الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. ثم أورد المصنف حديث الاحتكار عن معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ إلا خاطئ لا يحتكر إلا خاطئ. وقوله خاطئ يعني إلا عاصي إلا آثم. الاحتكار أو هذا الحديث هو متعلق بالاحتكار، والاحتكار أن يحبس التجار أو يحبس بعض الناس السلعة التي يحتاج إليها عموم الناس فيحبسونها حتى يغلو سعرها أو تنقطع عن السوق، فيأتي مثلا تجار الأرز فيحتكرونه ويمنعون ولا يبيعونه لأحد حتى يغلو سعره ويبحث الناس عنه، فربما انقطع وربما قل فارتفع سعره. والاحتكار دل الحديث على أنه محرم، لأنه قال صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ، والخاطئ كما قلنا المذنب العاصي. والحكمة من النهي دفع الضرر الذي يقع أو الذي قد يقع على عامة الناس، لأن الاحتكار يترتب عليه إضرار بهم في معايشهم، فإنهم يعني إذا احتكرت عليهم السلع ترتب على ذلك تضييق عليهم في معايشهم وارتفاع عليهم في الأسعار، ولذلك يعني نهي عنه. لكن هنا أمر وهو هل الاحتكار خاص بالأطعمة؟ النهي عن الاحتكار خاص بالأطعمة أو أنه يدخل فيه كل شيء؟ من العلماء من قال أن الاحتكار خاص بالأطعمة، أن النهي عن الاحتكار خاص بالأطعمة. لماذا؟ لأن الأطعمة لا يمكن أن يستغني الناس عنها فهم قد يستغنون مثلا عن أشياء كثيرة، لكن في الطعام لو أنه احتكر عليهم الأرز أو مثلا أو نحو ذلك من المطاعم فإنه حينها هذا يترتب عليه إشقاق عليهم. ثم أيضا أي الذين قالوا أنه لا يكون إلا في الأطعمة قالوا أن راوي الحديث ورد عنه أنه كان يحتكر الزيت فقد ورد أن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى كان يحتكر الزيت، فلما قيل له في ذلك قال إن راوي الحديث يعني معمر بن عبد الله كان يحتكر الزيت، والزيت في ذلك الوقت لم يكن قوت عندهم لأن استخدامهم كان في السمن وليس في الزيت، فالزيت عندهم أدم يستخدم ويستفاد منه لكن ليس هو القوت من أقواتهم الأساسية، يعني أنهم قد يستغنون عنه. فدل هذان الأمران فدل هذا الحديث هذا الفعل منهما والتعليل على أن الاحتكار خاص بالأطعمة، هذا القول الأول. والقول الثاني أن الاحتكار محرم في كل شيء سواء كان قوتا أو أدما أو غيره من السلع التي يلحق الناس باحتكارها ضرر ومشقة وحرج، يعني كالسيارات مثلا ويعني غيرها الأجهزة نحو ذلك مما قد يحتاجه الناس. وهذا القول أي عموم النهي عن الاحتكار هو مذهب المالكية واختاره بعض الحنفية وهو اختيار الشوكاني والصنعاني وغيرهم من أهل العلم. هما قولان في المسألة. نعم، ولكل قول، القول الأول ذكرنا دليله، الآخرون قالوا الحديث عام لا يحتكر إلا خاطئ، لم يفرق بين الإدام بين ما كان قوتا وما كان غيره. قالوا أما فعل معمر بن عبد الله فإنه إذا تعارضت رواية الراوي وفعله فالمقدم روايته، فالمقدم روايته. وقد يحمل على احتكار لا ضرر فيه كما قلنا أن الزيت نعم على احتكار ليس فيه ضرر. وعلى كل حال هما قولان في المسألة، والعمل على أن ولعل القول الأول بأن النهي معلق بالقوت هو ظاهر. نعم نحن قلنا القول الأول أن النهي عن احتكار أنه خاص باحتكار القوت، القول الثاني أنه عام في القوت وغيره، هما قولان في المسألة والله أعلم. ثم أورد المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها أو يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تفر من تمر، متفق عليه. ولمسلم فهو بالخيار ثلاثة أيام، وفي رواية له علقها البخاري ورد معها صاعا من طعام لا سمراء، قال البخاري والتمر أكثر. طيب هذا الحديث متعلق بالتصرية، والتصرية المراد بها أن يمتنع، هي في الأصل ربط أخلاف البهيمة من ناقة وغنم بأن لا تحلب مدة حتى تحفل ويكثر اللبن في ضرعها، فيراها الرائي فيظن أن هذا من عادتها، بينما هي في الحقيقة بسبب التصرية والامتناع عن حلبها مدة أيام حتى يجتمع اللبن في ضرعها، فإذا رآها المشتري يظن أن هذه عادته فيرغب بها، هذه هي التصرية. وقد ذكر العلماء أن التصرية لها حالتان، الحالة الأولى أن تكون لأجل البيع، فهذا لا يجوز. وقد ورد في الحديث: إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها، يعني لا يمتنع من حلبها حتى يكثر اللبن فيها، فهذا لا يجوز لما فيه من الغش والتدليس، فإن المشتري يظن أنها هكذا فيرغب بها، بينما في الحقيقة على خلاف هذا الأمر. طيب هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون ليس لأجل البيع وإنما لغرض آخر، إما يريد أن يجتمع اللبن له أو لأضيافه أو لأولاد هذه البهيمة، فلا يحلبها يوم ويومين وثلاثة حتى يكثر اللبن في ضرعها، فهذا أكثر العلماء على جوازه ما لم يترتب على ذلك إضرار وإشقاق على البهيمة، فالأصل في ذلك أنه جائز، والأذى الذي قد يصيبها هو أذى يسير فهو يغتفر لأجل المصلحة المتعلقة بذلك، لكن إذا ترتب على التصرية والامتناع عن حلبها مدة طويلة ربما تتضرر معه البهيمة فلا يجوز، وإما امتناعه أيام مدة حتى يجتمع لمصلحة فهذا هو جائز. طيب فإن قيل: ما الحكمة من النهي عن التصرية لأجل البيع؟ فالجواب أن ذلك لأن فيه غش وغرر، حيث يظن أن اللبن عادة لها. المسألة الثانية فيه النهي عن بيع المصراه، المسألة الأولى في التصرية، الثانية في حكم بيع المصراه، فقد دل الحديث على النهي عن بيع المصرات من البهائم، لكن لو أنه باعها فقد دل الحديث على الجواز، دل الحديث على الجواز بقرينة قوله صلى الله عليه وسلم: فإن رضيها أمسكها، فإن هذا اللفظ لا يقال إلا إذا كان البيع جائزا، أو نقول إذا كان البيع صحيحا، إذن نقول الحكم حرام لكن البيع نافذ، البيع نافذ ويصح، وهو ليس ببيع فاسد. والفرق بينهما أننا لو قلنا أن البيع فاسد العملية من أساسها ليس لها اعتبار وليس لها وجود، لكن لما نقول البيع صحيح إذن عملية البيع تمت، لكن للمشتري الخيار، حيث قال وإن شاء ردها وصاعا من تمر. طيب، فإذا تقرر هذا فما العمل في حق من اشترى شاة مصرة، شاة أو بهي أو بقرة أو ناقة، ما العمل؟ هو بالخيار بين أمرين، الأمر الأول أن يرضى بإمساكها فله، حيث قال فإن شاء أمسكها، إن شاء أمسك. الخيار الثاني أن يردها، فله خيار الرد. واعلم أن الرد له إلى ثلاثة أيام، حيث قال فهو بالخيار ثلاثة أيام. هذه الثلاثة الأيام من تبين التصرية، من تبين التصرية، ومنهم من قال من العقد، لأنه في اليوم الأول سيحلبها، طيب في اليوم الثاني نقصت، في اليوم الثالث بانت الأمور. ومنهم من يقول من تبين التصرية، يعني تبين أنها مصرات في اليوم الثاني مثلا، له من اليوم الثاني ثلاثة أيام. طيب، إذن فهو بالخيار ثلاثة أيام، في هذه الثلاثة الأيام له أن يرد. طيب، إذا أراد أن يرد ماذا يرد؟ ماذا يرد؟ قال وإن شاء ردها وصاعا من تمر، وصاعا من تمر، يعني يرد هذه الناقة أو البهي الشاة أو البقرة ويرد معها صاع من تمر. في مقابل ماذا؟ في مقابل ماذا؟ نعم، في مقابل اللبن الذي حلب. طيب، لو قال قائل لماذا قيل صاع؟ ألا يمكن أن يكون الذي أخذ من اللبن وانتفع أكثر أو أقل، قيمته أقل أقل قيمته أكثر؟ يقال لا اعتبار لهذا، وإنما الشارع حدد بالصاع، فلم يقل إذا كان صاع حلبها حلب منها صاعا فيرد صاعا من تمر، أو صاعين فيرد صاعين من تمر، أو ثلاثة أصواع لبن فيرد ثلاثة أصواع تمر، وإنما قال وصاعا من تمر. قل المحلوب أو كثر، نقص أو زاد، وهذا مذهب جمهور العلماء إلا الحنفية، فإنهم اعترضوا على الحديث باعتراضات عديدة. أطال ابن حجر كما في الفتح في الجواب عنها، وقالوا الحديث منسوخ ولم يعملوا به، واعترضوا على الحديث باعتراضات واعتذروا عنه بأعذار عديدة، بعضها في متنه وبعضها في سنده، ولكن الحديث صريح. ولذلك ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن من اشترى شاة مصرات وأراد أن يردها فإنه يردها ومعها صاع من تمر. هنا أمر، في رواية البخاري المعلقة قال وردها ومعها صاعا من طعام، يعني حنطة، لكن قال البخاري والتمر أكثر، أي أن أكثر الروايات على أنه يرد تمر، فإن لم يجد تمرا فإنه يرد بدل التمر حنطة، كما قال ورد معها صاعا من طعام. ثم أورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال صلى الله قال من اشترى، أو نعم هذا موقوف، قال من اشترى شاة محفلة فرد، محفلة يعني أنها لبنها في ضرعها كثير، فردها فليرد معها صاعا. والحديث أخرجه البخاري. وفي قوله وزاد الإسماعيلي من تمر، من تمر، مسألة الحديث مضت، إذا ردها رد معها صاعا من تمر. لكن هنا أمر، المصنف رحمه الله تعالى ذكر زيادة من تمر عند من؟ الإسماعيلي في مستخرجه على صحيح البخاري. والمستخرجات معروفة، وهي أن يأتي مصنف من المصنفين، عالم إمام، فيخرج فيأتي فيعمد إلى كتاب من كتب السنة المسندة فيخرج أحاديثها بأسانيد من غير أسانيد المصنف، كأن يأتي إلى أحاديث البخاري فيخرج أحاديثها نفس الأحاديث كالمتون وإنما بأسانيد غير أسانيد البخاري، وقد يلتقي مع البخاري في شيخه أو شيخ شيخه كذلك ونحو ذلك، تخرج على الصحيح كأبي عوانة ونحوه، فعلى البخاري مستخرجات وعلى مسلم مستخرجات. ولذلك في المستخرجات فوائد من ضمنها زيادات في المتون كما هنا، لكن هنا أمر يقال هذه اللفظة من تمر في الحقيقة عند البخاري في صحيحه، فلعل ابن حجر رحمه الله تعالى لم يعني حينما عزل الحديث إلى الإسماعيلي قد غاب عنه أن هذه اللفظة عند البخاري في صحيحه، فقد أخرجها في كتاب البيوع في باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقرة والغنم وكل محفلة، ففيه زيادة من تمر، إذن فهي عند البخاري في صحيحه، إذن فينبغي أن تعزى إلى البخاري في الصحيح مباشرة. على كل حال الخبر موقوف ولكنه مسألته مسألة الحديث السابق. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه في خبر النبي عليه الصلاة والسلام حينما مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا. كان عليه الصلاة والسلام يتفقد أسواق الناس، وهذا يدل على أنه ينبغي للإمام أن يتفقد أسواق الناس أو ينيب من يقوم بذلك. فمر على صاحب صبرة طعام يعني كوم الطعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، يعني أنها في أسفل الطعام مبتلة، وهذا عيب في الطعام، فتأتي إلى بر مثلا وأسفله يعني فيه ماء، هذا عيب فيه. فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ استفسر منه، ربما كان لم يعلم، لكن دل جوابه على أنه كان يعلم، فتقصد التدليس والتخفية فقال أصابته السماء يا رسول الله. فقال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ لماذا لم تظهر العيب للناس حتى يطلعوا عليه؟ من غش فليس مني، والحديث أصل في النهي عن الغش عموما في كل شيء وفي البيع خاصة، فلا يجوز لأحد في البيع أن يغش، ومن الغش إخفاء بعض عيوب السلعة، فيبيع مثلا سيارته ويعلم أن بها ذلك العيب فيخفيه ويكتمه، ربما قال أبيعك السيارة وهي أمامك انظر إليها، وهو يعلم أن فيها عيب ويكتمه، هذا لا يجوز. وصور الغش في البيع عديدة، لكن منها ما ذكر أن يخفي العيب، وتتعدد الصور بتعدد السلع وبتجدد الأعيان. المراد أن الحديث فيه نهي عن الغش، وفيه وعيد للغاش بأنه ليس مني كما قال صلى الله عليه وسلم، أي أنه ليس لم يحقق الإيمان الكامل وهو معرض نفسه للعقوبة. وكلمة ليس مني من العلماء من يرى أنها لا ينبغي أن تؤول، ويقول أنها ينبغي أن تبقى على هيئتها، لهذا أوقع لهيبتها في القلوب. فإذا قلنا ليس مني أي ليس على طريقتي، بعضهم يقول ليس على طريقتي الكاملة، وبعضهم يقول ليس على سنتي، وبعضهم يقول أي أنه لم يحقق الإيمان الكامل. وعلى كل حال سفيان الثوري رحمه الله تعالى يرى أنها ينبغي أن تبقى على هيئتها وأن لا تؤول، لأن هذا أهيب لها في النفوس. الشاهد أن الحديث فيه النهي عن الغش في البيع وغيره، وأيضا هذا يدخل كما قلنا في الغش في كل شيء، حتى في دراسة الإنسان وفي اختباراته، فلا يجوز له أن يغش وأن يتصيد الإجابة من غيره. الولي لا، ولي الأمر لا يجوز له أن يغش. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من عبد يسترعيه له رعية يموت ويوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، وهكذا. نعم. ثم أورد المصنف حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال صلى الله عليه وسلم: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. الحديث إسناده ضعيف جدا، هو مخرج عند الطبراني من طريق الحسن بن مسلم عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث كما قلنا ضعيف جدا. قال أبو حاتم: حديث كذب باطل. وقال ابن حبان: هذا الحديث منكر. وقال الذهبي في ترجمة الحسن بن مسلم: أتى بخبر موضوع في الخمر. والحديث إشكاله وعلته عند الحسن بن مسلم المروزي، وهو رجل كما قال أبو حاتم حديثه يدل على الكذب، فالحديث إسناده ضعيف جدا. لكن عمومات الشريعة تدل على معناه، فإنه مستقر أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع ما قد يستخدمه غيره في محرم. فالحديث أشار إلى من يبيع العنب على من يتخذه خمرا، والعمومات تدل على ذلك. والعلماء يذكرون في كتبهم الفقهية يقولون مثلا: لا يباع سلاح فتنة ولا يباع الخمر على العنب على من يتخذه خمرا، وهكذا. ولهذا يقال أن بيع وكذا تأجير ما يمكن أن يستعان به على المحرم لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يبيع ما لا يستعمل إلا في الحرام، فهذا حرام. مثاله ها يا إخوان: العود مثلا، الطبل، المزمار ونحو ذلك، هذه لا تستخدم إلا في الحرام فلا يجوز. الحالة الثانية، لأن هذا فيه إعانة في المحرم. الحالة الثانية أن يبيع ما يستخدم في الحلال وفي الحرام، لكن يغلب على الظن أن من اشتراه سيستخدمه في الحرام، فلا يجوز. كمن يبيع سلاحا في فتنة، في زمن الفتن، أو يبيع السلاح على إنسان يغلب على الظن أنه يستخدمه في التعدي على مسلم، أو يبيع العنب والعنب قد ينتفع به لكنه يغلب على الظن أن من اشتراه سيستخدمه في الخمر، أو يأتي إنسان يغلب يتبين من أماراته أنه يستخدم استخداما محرما فيبيعه أو يؤجره شقة سيستخدمها في الحرام، فلا يجوز. ولهذا مثلا يأتي بعض الناس ويسأل ويقول: هل يجوز لي أن أؤجر محلي من على أحد يكون يجعل فيه حلاقا، وليغلب على الظن الآن أنه سيستخدمه في أمور فيها حلال وفيها حرام، فهذا ليس له. أو يؤجر شقة، أو يبيع مثلا جهازا على أحد سيستخدمه في الحرام، فلا، وإن كان هذا قد يستخدم في الحلال لكن غلب على ظنك أن هذا سيستخدمه في الحلال. الحالة الثالثة أن يستخدم للحلال وللحرام وأنت لا تدري عن قصد المشتري، فالأصل الإباحة. كما لو بعت العنب في السوق فجاء إنسان واشترى فذهب، ربما أنه استخدمه محرم. إنسان يبيع مثلا أجهزة جوال وجاء إنسان واشترى هذا الجهاز ثم استخدمه في حرام. يبيع أجهزة تسجيل فجاء شخص واستخدمها في الغناء أو نحو ذلك من الاستخدامات المحرمة، فما دمت لا تعلم عن حاله فالأصل هنا الإباحة. وهذا كما قلنا يعني مما تدل عليه عمومات الشريعة وإلا فالحديث سنده ضعيف جدا. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. والحديث أخرجه الخمسة وغيره من طريق ابن أبي ذئب عن مخلد ابن خفاف ابن أيماء الغفاري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، والحديث رجاله ثقات غير مخلد، فإنه يعني وثقه بعض أهل العلم كابن وضاح وابن حبان، وابن حجر قال عنه مقبول أي أنه إذا توبع، وقد تابعه غير واحد من الرواة، ولذلك في الحديث صححه عدد من أهل العلم واحتجوا به، فقد صححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وغيره. وهنا ابن الجارود بالمناسبة له كتاب اسمه المنتقى، ميزة هذا الكتاب أنه مجلد واحد فيه قرابة 1000 حديث وزيادة، ويعني ميزة الكتاب أنه إمام متقدم، وأنه من شرطه أنه لا يضع فيه إلا ما صح، وميزة أحاديثه غير أنه يشترط الصحة أنه يسوقها بالأسانيد، يختلف مثلا عن البلوغ في أنه يأتي بالصحابة فقط، لا المنتقى بالأسانيد، وهذه ميزة فيه، فهو على أحاديث الأحكام وأحاديثه 1000 ونيف تقريبا. الشاهد أن الحديث قد احتج به أهل العلم، ويعني حسنه بعضهم وصححه غير واحد من أهل العلم. الخراج يعني طبعا هذا الحديث هو قاعدة عند العلماء يذكرونه ويعدونه قاعدة من القواعد، الخراج بالضمان. الخراج يعني ما يحصل من فوائد ومنافع العين المباعة هي تكون للمشتري في مقابل ضمانه للعين المباعة، لأنها لو تلفت لكانت من ضمانه، وإن لم يكن على نعم ولم يكن على البائع شيء، ولذلك يقال الغنم بالغرم. طيب هذه لها أمثلة كثيرة، دعونا نذكر بعض الأمثلة. إنسان مثلا اشترى سيارة، أنت لو نظرت إلى سبب الحديث وجدت أنه يبين لك ذلك، فإن سبب الحديث أن رجلا اشترى غلاما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده ما شاء الله، ثم رده من عيب وجده، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم برده بالعيب، فقال المقضي عليه قد استعمله يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. يعني إنسان اشترى سيارة مثلا ومكثت عنده 5 أيام ثم وجد فيها عيب فأراد أن يردها، فهو له حق الرد، ليس كذلك؟ هل للبائع أن يقول له أنت الآن استخدمت السيارة 5 أيام طيب أعطني مقابل أجرة 5 أيام؟ يقال لا. لماذا؟ لأن الخراج بالضمان، فاستخدامه لها في مقابل ضمانه، فلو تلفت السيارة الآن من الذي يضمن في وقت هذا في هذه 5 أيام؟ أليس المشتري؟ لأنه يعني قد قبضها، فكما أنه عليه ضمانها له خراجها، ظاهر؟ ولذلك يقال الغنم بالغرم. إنسان مثلا اشترى دابة وأربعة أيام يركبها وتذهب به يمنة ويسرى، ناقة ثم تبين بها عيبا فردها، فكذلك أيضا هكذا أيضا في العين المؤجرة، وهكذا في ما يتعلق بالبيع ونحو ذلك في جميع السلع، فإن ما يحصل من منافع للعين المباعة في هذه المدة كون السلعة في يده لو أنه ردها لا يطالب بثمن لأن عليه الضمان.